قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون

يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا وأنت خير قال عيسى بن مريم تكون لنا شاهدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير قال الله قال الله إني منزلها منزلها عليكم قال الله قال الله قال الله إني منزلها عليكم قال الله إني فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه قال الله إني منزلها منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من

ما قلت لهم إلا ما the رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحال وما أدريك ما الحال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل فهتري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابيه إنا لما طغى الماء Yeah. فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء اختلفتم في الأيام ولسه بدري ما كملناش بتاع لسه يا شيخ. ما منقوط يا شيخ الشيخ محمود. اسمع الشيخ وش ورش ماشي وامر مريض. لا ما تعديش كده زي ما ينفعش تعدي كده والله. اول ما شهرنا محمد وسط ايه امرو الكرام كده ما تنفعش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أأما من أوتي كتابه بيميني فأما من أوتي فأما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانية فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. معاك اه يازم لسه جاي لسه الوقت بدري اه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا عليه ورتل القرآن ترتيلا الله أكبر بسم الرحمن الرحيم ترتيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي حفل هذه الليلة، وهو حفل زفاف الأستاذ أحمد إبراهيم أبو الوفا نيابة عن آل النوبي جميعا، وعلى رأس الدعوة الحاج إبراهيم أبو الوفا هلالي، نيابة عن آل النوبي جميعا، وعلى رأس الدعوة الحاج إبراهيم أبو الوفا هلالي. نشكركم جميعا لتشريفكم حفل هذه الليلة. من الصرادق المقام أمام منزل الحاج إبراهيم أبو الوفا هلالي، بحري كباري سعيد، مركز العسيرات، محافظة سوهاج. وفي حفل زفاف الأستاذ أحمد إبراهيم أبو الوفا على كريمة الحاج محمود الدين أحمد. وفي يوم الموافق الرابع عشر من شهر يونيو للعام التاسع عشر بعد الألفين من الميلاد، العاشر من شهر شوال للعام الأربعون بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان لنا هذا اللقاء الإيماني المبارك مع علم من أعلام التلاوة وفارس من فرسان المدرسة المنشوية في بلادنا العامرة، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي. التقينا على خير، ونأمل دائما بإذن الله تعالى أن نلتقي على خير في ليلة ساهرة عامرة بكتاب الله تعالى، مع تحيات فراشة أولاد الحاج عبد الله رشوان بعوامر العسيرات. والسرات الصوتية وضوئية سرادق الإذاعة والإنارة ولدات كهرباء وديزل بانوراما خلفية الحرم المكي الشريف، أولاد الحاج عبد الله رشواف بعوامر الوسيرات، هاتف 0-126-96-533 أولاد الحاج عبد الله رشواف بعوامر الوسيرات. وإلى أن نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.